وكاتب مليانة من دمع عيوني وحيران مظلومة وكاتب مليانة من دمع عيوني وحيران قضيت شباب هكذا أيها المواطنون، غنت سعاد محمد فأشجة الخدود، غنت في وصلتها مظلومة يا ناس، بعد أن غنت إرادة الحياة وإرادة الشعب. فحقا أيها السادة، إرادة الحياة فوق كل إرادة، إنها إرادة لا تحدها قدرة، وعزم وإيمان لا يسعهما أفق. أيها المواطنون، ما أروع الانتصار بعد النضال، وما أروع ثمرة الانتصار وفرحة الانتصار بعد مخاض مئات من السنين في كفاح مرير، في صراع دام من أجل الحرية والكرامة. أيها المواطنون، الدنيا العربية كلها اليوم تعيش فرحتها الكبرى، ودمشق الخالدة ودمشق الفيحاء كانت طوال هذا اليوم من صباحه إلى مسائه في سكرة من الطرب النشوان، وفي فورة من الحماس المضطرمة، واستحالت الدنيا كلها في أرض الجمهورية العربية المتحدة بشرا يتهلل في الوجوه، ومرحا يتبدى في الأفئدة، وأعلاما تخفق في الجو، وأقواس نصر وأدعية تصعد في السماء هاتفة ليحفظ الله جمال عبد الناصر الذي احتضنته اليوم دمشق، الذي احتضنته فباركت جهاده وباركت نضاله في سبيل تحقيق الوحدة العربية بين مصر وسوريا. أيها المواطنون، ما كانت هذه الحفلة التي نحياها اليوم، التي نحياها هذه الليلة، إلا لونا من ألوان انتصارنا، من ألوان انتصار القومية العربية، وكأننا الليلة محمولون فوق جنح الزمان، نطل على عالم يهل فيه قمر الوحدة، وتهلل الدنيا معنا مكبرة قوميتنا، مباركة جهادنا، مشيدة بجهاد زعمائنا الأبرار. أيها السادة، ما زلنا ننقل لكم الحفلة الساهرة الكبرى من صالة سينما دمشق، ابتهاجا بيوم الوحدة، وفرحا وتيمنا بمقدم الرئيس جمال عبد الناصر. أيها السادة، سيمضي بعض الوقت قبل أن نواصل الاستماع إلى هذا الحفل الساهر في برنامج أضواء المدينة الذي يقام ابتهاجا بمقدم الرئيس جمال عبد الناصر إلى دمشق. الفقرة التالية سوف تقدمها الفنانة تحية كاريوكا، وحتى تنتهي هذه الفقرة سوف يعود الميكروفون إلى استوديوهات الإذاعة، ونلتقي بعد قليل.